الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعة الجهمية. مشروع الإمام أحمد أن قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يقول: وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن، وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. الملفوظ به هو الكلام نفسه، يقال هذا لفظ هذه السورة، أي هذه ألفاظها، أي الكلمات المكونة منها، فهذا يطلق على الكلام نفسه. والمعنى الثاني لكلمة اللفظ التلفظ، وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول. يعني لو واحد أراد أن يقول تلفظي بالقرآن فعلي مخلوق، فهذا في الحقيقة كان في الزمن الأول الجميع يتسترون ويريدون أن يقولوا القرآن مخلوق فيقول لفظي بالقرآن مخلوق. وكذلك من وافقهم من أهل البدع على أن الصفة القديمة هي الكلام المعنوي فقط دون الألفاظ، وأن ألفاظ القرآن مخلوقة، فيقول الحروف مخلوقة والألفاظ مخلوقة، وإنما الكلام النفسي القائم بالذات هو الصفة القديمة غير مخلوقة. وجعل هذا كلام الأشاعرة والكلابية كما سيأتي بيانه. فهؤلاء لما فهم السلف مرادهم قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ولكن مستتر بإدخال لفظ كلمة لفظي ليشمل الألفاظ يتدثر بدثار أنه يقصد فعلي أنا، مع أن الإطلاق لا يصح، لا بد أن تفصل، ولا يجوز أن يقال مخلوق أو غير مخلوق حتى يقال ما مقصدك بكلمة لفظي. فإن قصد فعل العبد فهو مخلوق بلا شك، وإن قصد نفس الكلمات التي تكلم الله بها فهو جهمي فعلا، لأن ذلك لا يجوز. ولو قال لفظي بالقرآن ما غير مخلوق نقول: ما مقصدك بلفظك غير مخلوق؟ أتقصد الألفاظ نفسها غير مخلوقة؟ فهذا معنى صحيح، ولكن يشمل المعنى الباطل وهو أن فعل العبد غير مخلوق، فهذا كلام شرك وضلال، ولذلك لا يجوز أن يطلق أحد المعنيين، بل لا بد من التفصيل. يقول: فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني اللي هو التلفظ شمل اللفظ المعنى الأول اللي هو الكلمات نفسها الملفوظ به وهو قول الجهمية. وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، شملت هذه العبارة المعنى الثاني اللي هي أن فعل العبد غير مخلوق هو التلفظ، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية أو من بدع الجبرية أو غيرهم ممن يقول أن أفعال العباد غير مخلوقة. يقول: وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول: هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول: هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. هو خطأ لفظي مني، أنا قلت إن دي اللي بيقولوا أن القرآن أن أفعال العباد غير مخلوقة ده من كلام الجبرية أو من كلام القدرية أو الاتحادية كما ذكر هنا، إن أفعال العباد غير مخلوقة هذا ليس كلام الجبرية، ده كلام القدرية. هذا الذي ورد في زمانهم، الفتوى دي صدرت بناء على طائفة تقول ذلك اسمها اللفظية، اخترعوا أصلا هذا الكلام فحصل هذا التردد. ولكن كلمة قراءتي بلا شك أبعد، إن القراءة فيها للعبد واضح، لكن كلمة لفظ لفظة مشتركة، كلمة لفظ لفظة مشتركة يعني تحتمل عدة معاني، وبالتالي فلا بد من تبيين المقصود. إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل، وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو والمؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، وإنما يصلح أن تقول هذا لفظ قل هو الله أحد. يقول ولا يقول ذلك عاقل، هو صوت قل، يقول لا تقول هذا صوت قل هو الله أحد ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة، كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة الباري عز وجل. يبقى التلاوة اللي هو صوت الرب عز وجل، فعله قراءته عز وجل، وكلامه تكلمه فعله سبحانه وتعالى، والصوت كذلك ليس شيء منه مخلوق، ليس منها شيء مخلوق. يبقى صوت الله عز وجل، وفي ورد حديث بصوت كما ذكرنا من قبل، نعم، أن ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكلمة ينادي أصلا تدل على أن الله تكلم بصوت، فطالما ثبت الحديث فنحن نقول به. والحروف كما ذكرنا الدليل على أن الحروف من كلامه عز وجل، لأن هذه الألفاظ هي مسألة اللفظية قريبة مسألة الحروف، لأن اللفظ عبارة عن عدة حروف، فالقرآن حروف بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. قال ما قاله لا يقبل التبديل، قال الله تعالى ما يبدل القول لدي، وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله. هذا ما معنى هذا الكلام؟ ما قاله عز وجل من كلمات كونية لا تقبل التبديل، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا لا يقبل التبديل، بل يقع كما أخبر وكما أمر سبحانه وتعالى، إذا أمر بكن كان، ولا يبدل ذلك، ولا قدرة لأحد ولا سلطان ولا يعني تطلع لهم أن يبدلوا كلام الله. وأما الكلام الشرعي فلا يقبل التبديل شرعا، كلامه الشرعي الذي هو القرآن الأوامر والنواهي الشرعية، فهذا لا يقبل التبديل شرعا، بمعنى أن كل من رأى أن له أن يبدل كلام الله ويريد أن يغير هذه التشريعات فهو كافر، ليس بمؤمن، لأنه يكذب القرآن إن قال أنه يبدل كلمة الله، أن هناك من يبدل كلمة الله. قال عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فالذين بدلوا وحرفوا كاليهود بدلوا كلام الله، بمعنى أنهم أتوا بأشياء من عند أنفسهم وتشريعات باطلة ونسبوها إلى دين الله عز وجل وشرعه، فرد الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم وبين كفرهم وضلالهم وتكذيبهم لكتبه سبحانه وتعالى، إذ ذلك من تحريف الكلم من بعد مواضعه. وأمر آخر في خص بالقرآن، وهو أنه لا يقبل التبديل كونا كما أنه لا يقبله شرعا، بمعنى أنه لا يجوز شرعا أن يبدل أحد شيئا من حكم الله ومن كلام الله سبحانه وتعالى أبدا، فكذلك لا يقبل التبديل كونا، بمعنى أن هذا القرآن محفوظ لا يمكن للبشر أن يتمكنوا من نشر كلام مبدل بدلا من هذا القرآن، بل لو حاولوا ذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى وبين كذبهم وافتراءهم، لأنه عز وجل حفظ هذا الكتاب فلا يقع فيه تبديل ولا تحريف. والله أعلى وأعلم. والمعنى الأول ما يبدل القول لدي في الآية الأولى هو في الكلام الكوني، لأن الله حكم شرعا، حكم قدرا بأن أهل النار في النار والعياذ بالله، لذلك يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإذا قيل لعبد أو أمر الله ملائكته بأن يلقوا فلانا في الجحيم فهذا القول لا يبدل، فهذا من الكلام الكوني. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، هذا واضح جدا أنه في الكلام الشرعي، أن ذلك في الكلام الشرعي. فهذا الأمر معناه أنه لا بد من اتباع الشرع، وأنه لا يجوز أن يبدل أحد كلام الله سبحانه وتعالى ولا أن يغيره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تشمل النوعين، فكلمات الله التي فيها الأخبار صادقة لا يمكن أن يحدث فيها خلف أو كذب، وكلمات الله عز وجل التي يأمر فيها سبحانه وتعالى فيها بأمر، فهو سبحانه وتعالى أوامره كلها عدل، سواء منها الكونية أو الشرعية، أوامره كلها سبحانه وتعالى عدل. قال تعالى لا تبديل لكلمات الله، هنا يشمل النوعين أيضا. قال كلا ولا أصدق منه قيلا، أي لا يكون ذلك، ولا أصدق من الله تعالى قيلا أي قولا. قال تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي من أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده، والجواب لا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله. والآية والحديث يردان على من يقول أن الحديث سمي حديثا لأنه في مقابلة كلام الله القديم، وأنه لا يجوز أن يسمى كلام الله حديثا. الآية نص والحديث نص، إن أصدق الحديث كلام الله، هذا نص بأن القرآن يسمى حديثا. ومن أصدق من الله حديثا أيضا بمعنى قولا، وذكرنا مسألة الحدث في ذلك، ومعنى تسمية كلام الرب عز وجل بأنه محدث أو حدث. هناك فصل ذكره متقدما الشيخ رحمه الله، وكان أولى بالترتيب أن يضع هذا الفصل، وذكره في آخر توحيد المعرفة والإثبات، كان أولى به أن يوضع هنا، وهو فصل في المخالفين لأهل السنة في القرآن. قال المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وابن القيم في الصواعق هذا نصه. قال رحمه الله فصل اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى. فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلامه، أن هو دائما في المجلدات اللي هي أربع مجلدات موجود في المجلد الثاني، يقول قال ذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش، وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به والعياذ بالله. وهذا يعني كفر فوق الكفر الذي هم عليه. لا شك أن القول بوحدة الوجود، القول بأن الوجود أصلا شيء واحد، وأن التعدد مجرد وهم، التعدد بين الخلق والخالق وأن هناك انفصال، هذا مجرد وهم، أو هو في الحقيقة أن الخلق صور متعددة للخالق والعياذ بالله. وهذه أصلا يعني من العقائد الكفرية القديمة، وإن كان العقائد الكفرية القديمة دي كثيرا ما كانوا يعني يجعلونها ليست عامة، لكن غايتهم وحدة الوجود، زي الهندوس والبوذيين وأمثالهم، غايتهم في النهاية أن يصل اتحاد بالإله ويصيرون جزءا منه والعياذ بالله. أما الاتحادية فهو فرع على قولهم بأن الكون كله شيء واحد، أن الكون كله شيء واحد، فبالتالي كل كلام سوف يكون كلام هذا الشيء. وإذا كان هذا الشيء هو الرب، فالعبد رب والرب عبد، فياليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. فبالتالي كل كلام في الوجود سوف يكون كلامه والعياذ بالله، كما قال عارفهم وكل كلام في الورود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ولا شك في خروج هؤلاء عن الدين بالكلية وأنهم ليسوا من طوائف الإسلام بل هم خارجون من الملة على يعني بأعينهم طالما نطقوا بذلك وصرحوا به فضلا عن اعتقادهم. والعياذ بالله. يقول: وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، يعني من أين وصل الإحراف إلى هذه الغاية الفظيعة الكفرية. يقول: إنكار مسألة المباينة أن الله منفصل عن الخلق، ومسألة العلو. ولذلك يعني كثر الاهتمام جدا من السلف بإثبات علو الله عز وجل على عرشه وأنه بائن من خلقه، خلافا لنفات ذلك. يقول: لأن أصل المسألة دي تؤدي، إنكار العلو يؤدي في النهاية إلى القول بوحدة الوجود. طبعا وحدة الوجود القائلين دي من الاتحادية الصرحاء ومن من تبعهم من الصوفية، فرق الصوفية الفلسفية والمتأخرون منهم يكادون كلهم يعني يسيرون على نفس الطريق، ويجعلون الغاية التي يصل إليها العبد شهود هذه الحقيقة الكونية الواحدة، وهي أن الكون كله شيء واحد، ويسمون ذلك الفناء، الفناء عن وجود السوى. ولذلك تلحظ كلمات الفناء في أورادهم وفي مراتبهم ومنازلهم التي يعدونها، حتى من كان يعني منتسبا إلى السنة منهم تجد في كلماته الإجمال الخطير الذي يفهمه أهل الاتحاد على ما يريدون في أوراد الطريقة الشاذلية بجميع أنواعها. وده موجود حتى في الحاجات اللي بيوزعوها ربما يقرأها العوام، يقول: اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. وتتبعت كل الطرق اللي في آخرها كلمة الشاذلية، يعني في رفاعية شاذلية وفي مش عارف إيه شاذلية، كل الطرق دي لازم اللفظ ده يبدو أنه منقول عن يعني أحد كبارهم إن لم يكن هو الإمام الكبير نفسه. يعني اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. والعياذ بالله. نظم السلوك التائية المشهورة لابن الفارض مليئة بهذا تصريحا وتلميحا، يعني لا مدار هذه القصيدة على إثبات وحدة الوجود. والعياذ بالله. الرب عبد من العبد رب، دي كلام التلمساني الصوفي القديم، التلمساني اللي هو المعاصر من الإخوان، لا ده التلمساني واحد اسمه التلمساني قديم. والعياذ بالله. التائية فيها أنواع من التصريح بالوحدة. في قصيدة تسمى القصيدة الخمرية منسوبة لإبراهيم الدسوقي صاحب المقام المشهور في مدينة الدسوق، أيضا فيها تصريح بوحدة الوجود، وهي موجودة في دواوين أشعارهم في ما يعتقدون ويدينون به. ولذلك نقول إن الكلام ده مش بعيد عن الناس، مش إن هو بنكلم مثلا كلام يعني ملوش، عاملين نجيب الكلام الفارغ ده ليه؟ لأنه في ناس تعتقد هذا الاعتقاد، وإن كمال العبد أن يشهد هذه المسألة، وإنه لن يصل إلى المقامات العالية إلا بشهود هذه المسألة، مسألة أن الكون كله شيء واحد، ليس هناك عبد ولا رب، ولكن الكون كله شيء واحد، مملوء كتابات ابن عربي في فصوص الحكم والفتوحات المكية من ذلك، وهو إمام أهل الاتحاد، الإمام الكبير، أخذه عن ابن سبعين، أحد أيضا الزنادقة المنحلين يعني الذي ملأ كتبه الكفر والعذولة. يقول ابن القيم رحمه الله: إنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. أحدهما أنه معدوم لا ورود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا منه، هذا معلوم بالضرورة. خد بالك إن المسألة إنه الأشاعرة ويصرحون بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، اللي هو التناقض اللي بيقول إن ما فيش ثالث، الثالث اللي هو المكابرة اللي هو بيقول به الأشاعرة ومن وافقهم ممن ينكر مسألة العلو والاستواء، يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فهو بيقول هو في الحقيقة لو كان موجودا لكان إما يعني بيقول هم لما انكروا المباينة صاروا بين امرين، اما انه معدوم لا وجود له، اذ لو كان موجودا لكان اما داخل العالم واما خارجا عنه، اما حال فيه واما خارج عنه، هذا معلوم بالضرورة. فانه اذا كان قائما بنفسه فاما ان يكون مباينا للعالم او محايثا له. يعني ايه مبين للعالم؟ يعني منفصل. يعني ايه محايث له؟ يعني في نفس الحيث، يعني ايه داخله. ولذلك فسرها ثاني قال اما داخلا فيه واما خارجا عنه. احنا بنقول ايه؟ طيب احنا ان الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وان وجود الرب غير وجود الخلق قطعا، ان ربنا غير الخلق، الخالق غير المخلوق سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الخالق والمخلوق غيره سبحانه وتعالى، كل من سواه مخلوق. فهو يقول اما ان يكون مبينا للعالم يعني مفارقا له، يعني خارجا عنه، او محايثا له يعني في نفس الحيث، يبقى هو يستوي داخلا فيه. ده الامر الاول اذا كان موجود. الامر الثاني انه يثبت له وجود وفي نفس الوقت لا يكون لا داخل ولا خارج، ان يكون هو عين هذا العالم. فانه يصح ان يقال له، يقال فيه حينئذ انه لا داخل العالم ولا خارجه، لانه هو هو. فانت جوه نفسك ولا براها؟ هيقول انا نفس. بيقول يصح ان يقال فيه حينئذ انه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبينا له ولا حلا فيه، اذ هو عينه. والشيء لا يبين نفسه ولا يحايثها، لا يبينها يفارقها ولا يحايثها، يعني يكون في نفس الحيث لانه هو نفسه. فرأوا ان هذا، رأوا ان هذا خير من انكار وجوده والحكم عليه بانه معدوم. اللي انكر وجود الله زي الدهرية والفلاسفة المفين وجود الله، وزي الشيوعية، وزي الطوائف الايه التي تنكر وجود الله عز وجل من المعاصرين والعلمانيين وامثالهم الملحدين. فقالوا لا، ان انكار ان هو موجود خالص هو معدوم ده كلام باطل. ورأوا ان الفرار من هذا الى اثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مبين له ولا محايث، ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا امامه، فرارا الى ما لا يثيقه عقل ولا تقبله فطره ولا تاتي به شريعه. يعني فعلا علم الكلام ده جنى جنايه رهيبه جدا. لماذا؟ لانه لما يقول ان الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، لا مبين ولا محايث، لا متصل ولا منفصل، لا فوقه ولا عن يمينه ولا شماله ولا تحته، وينفي كل الكلام ده، يبقى بيثبت في الحقيقه امر مستحيل. يبقى بيجمع بين المتناقضين، ففتح الباب الى ان يقول لا، ده كلام لا يقبله عقل، وبالتالي يتقول ده مش موجود، يتقول انه عين ذلك الايه العالم. وكلاهما باطل. يا اما تختاروا اجابه واحده وهي ان يكون مثلا ان هو بائن من ايه من خلق. فلما هم التزموا نفي المباينه، التزموا عدم اثبات العلو والعياذ بالله، اضطروا الى ان يقبلوا واحد من الاباطيل المتعدده التي كلها كفر. ولذلك كثر كلام السلف في تكفير الجهميه الاوائل الذين ينكرون ايه علو الله عز وجل على خلقه وبينونته من خلقه. الجهميه الاوائل الحلوليه يقولوا ان الله يحل في ذلك العالم. هو الفرق بين الحلوليه والاتحاديه؟ زي ما قلنا قبل كده، الحلوليه بيقولوا بذاتين واحده منهم حلت في الاخرى، زي السكر اللي دايب في الايه في الميه مثلا، او في الشاي او في اي حاجه، وزي الملح اللي دايب في الميه، وزي السمن اللي دايب في اللبن. ولذلك المثال ده مثال كفري كما ذكرنا من قبل، لمن يريد ان يثبت وجود الله في يوم يقول الكلام الايه الكفري ده، ان يقول زي ما احنا مش شايفين السكر اللي دايب في الميه فهو ربنا في الوجود كذلك والعياذ بالله، او الملح اللي دايب في الميه بتاعه البحر فكذلك، نعوذ بالله من ذلك. هذا كلام كفر. الجهميه الاوائل قريبين من الاتحاديه، لان المذهبين دول وان كانوا مفترقين عند التامل الا ان خلاصتهم واحده، وهو ان كل شيء في الوجود فيه ايه هو ربنا. بس واحد بيقول في عبد حل فيه الرب زي النصارى في المسيح، فهم بيقولوا ان جسد المسيح حل فيه ايه الرب. والاتحاد عندهم ما بين الثلاث اقانيم الاصليين اللي هم اللاهوت اللي حل في المسيح، والرب الاب، والروح القدس اللي هو الاله المحيي. فدول فيهم وحده معانا كده، وواحد منهم حل في ايه في الجسد المخلوق اللي هو النسوت. شوف للعلم عقائد الفلاسفه دي اثرت على يعني عقائد ملايين من البشر، والعياذ بالله. مش انها بعيده، ان بيقول الكلام ده حاجه فعلا لا تثيقها فطره ولا عقل. وكلام باطل يعرفه أدنى من له مسكة من عقل. ولكن أنا بضرب الأمثلة عشان نقول إن فعلا العقائد دي أثرت على ما عقول ملايين البشر. وطبعا ده متناقض الكلام، وقضية التوحد مع التعدد ده جمع بين متناقضين. أهل الاتحاد بقى اللي هم بعضهم بيجعلهم من كبار الأولياء بيجعلوا إن النصارى غلطانين عشان قالوا بالوحدة بين إيه؟ بين ثلاثة بس، لكن هي في الحقيقة إيه؟ كل الوجود كل الذوات المتعددة دي عبارة عن إيه؟ عن ذات واحدة، ولكن صور متعددة فقط. والحلولية قالوا غلطانين عشان قالوا حل في المسيح بس، ده هو حل في كل الإيه؟ الأشياء. وبعض طوائف النصارى بتلتزم ذلك، زي ما قلت لكم كان في كنيسة زمان كانت حاطة، هي ما زالت كنيسة موجودة في سبورتنج، كانوا زمان حاطين يافطة كده مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله، والعياذ بالله. إن الروح الإنسانية دي عبارة هي روح الله، بمعنى إن ونفخت فيه من روحي. كان في مرة واحد زمان رئيس دولة يقول إحنا فينا من ربنا، كل إنسان فيه روح ربنا، والعياذ بالله. كان بيقولها في خطبه زمان، مات هو روحه طلعت الحمد لله. طبعا احنا قلنا شرحنا الكلام ده جيدا ان قبل كده ما قلنا عيسى روح الله، بمعنى ايه؟ الروح المخلوقة التي نسبها الله الى نفسه تشريفا. فالله سبحانه وتعالى نسب الى هذه الى نفسه هذه روح تشريفا، وجبريل روح الله كذلك تشريفا، وآدم نفخ الله فيه من روحه ايضا ايه؟ تشريفا. قال رأوا أن إثبات أن بعد أن بين أنه أن إثبات أن الله عين هذا الوجود أفضل من إثبات إله قائم بنفسه لا داخل ولا خارج لا مباين ولا محايد، أفضل من إثبات العدم. فقالوا إن القول بوحدة الوجود أولى من القولين دول، من إنكار الوجود وأولى من إثبات أنه قائم بنفسه لا داخل ولا خارج لا مباين ولا محايد. فيقول ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما، أحدهما أن يكون ساريا فيه حالا فيه فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. والوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حلا فيه، وكلاهما باطل على مذهبهم. فثبت أنه عين هذا العالم، طبعا وجود عقلي يعني ملوش وجود في الحقيقة، يعني الناس هي اللي نحتت بعقولها هذا الإله، يعني الإله ده عبارة عن فكرة إنسانية. وده كلام يقول كل الفلاسفة المتأخرون، الحضارة الغربية كلها قائمة على كلامهم زي هيجل مثلا وأمثاله، وبتوع الثورة الفرنسية كلهم بيقولوا أصلا إن الإله ده عبارة عن فكرة إنسانية. الإنسان كان محتاج إن هو لما كان ضعيف إن هو يعني يلجأ إلى قوة خفية ويعتمد عليها، فاخترع فكرة الإيه؟ الإله. وتطورت الفكرة من آلهة كتير وبعدين بقت واحد، وبعدين في العصر الحديث مات الإله وولد السوبرمان. هو كده بيقول موت الإله ومولد السوبرمان، الإنسان الخارق الإنسان القوي جدا. الصياغة دي صيغت في عدة مؤلفات روائية، منها كتاب أولاد حارتنا، رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ اللي خد عليها جائزة نوبل العالمية، هي بتصوغ في الحقيقة هذه العقيدة، إن الإنسان كان بيتخيل وجود إله الجبلاوي، وبعد كده لما قوي ووصل الى المعرفة عرفه، الشخصية الاخيرة اللي قتلت الجبلاوي دخل عليه قتله، فالعلم الحديث قتل الجبلاوي وتشيعت جنازته في العصر الحاضر، والعياذ بالله. دي قصة طبعا مكشوفة تماما لمحدش يقدر ينكرها نهائي، ان ده هو المقصد الاساسي. ولذلك الازهر حرم نشر الرواية دي لما تضمنه من الكفر، والعياذ بالله. وما زال قرار الازهر موجود في منع انتشارها، وان كانت انتشرت طبعا بعد ايه؟ بعد اخذ جائزة نوبل. لكن انا اقصد ان العقيدة دي موجودة لدى طوائف متعددة، مش انها عشان كده بقول وجود الذهن يعني ايه؟ يعني حاجة الانسان اخترع الوجود ده، ولو انه فكر بطريقة كويسة ممكن يشيل ايه؟ الفكرة دي، والعياذ بالله. فقالوا لا احنا كده غلط، احنا مش عايزين نقول ان هو مش موجود، احنا ولا ان هو وجود ذهني فقط، ده هو له وجود حقيقي، بس الوجود ده لابد نقول انه هو كل شيء في الوجود، ولان الحلول يقتضي حاجتين، وده غلط عندهم طبعا. لا شك ان هذا من اخطر العقائد الفاسدة، وان كانت هي يعني انتشارها اقل حاليا في الوقت اللي احنا فيه، لكن هي لها اثار خطيرة جدا موجودة في عقائد كثيرين، او كما ذكرت انتشارها عند الصوفية يعني قوي جدا في طوائف متعددة. يقول فثبت عندهم يعني بكلامهم انه عين هذا العالم، فله حينئذ كل اسم حسن وقبيح، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك. طبعا إثبات المباينة يهدم هذا الكلام من إيه؟ من أصل إثبات أن هناك خالق غير المخلوق، وأن وجود الرب عز وجل غير وجود المخلوق، وأن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، منفصل عن الخلق. ولذلك لما كان السلف يقولوا للجهمية بائن من خلقه فيرفضوا، يقولوها يقولوا أرجعوه الحبس، فإنه إيه؟ ما زال جهميا، عشان ما رضيش يقول بائن من خلقه، لان ده معلوم من الدين بالضروره ان وجود الرب غير وجود الايه الخلق، وان احنا مش ربنا، وان كل شيء في في الوجود ده هو مش ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. وكلام الاشاعره بقى والمتكلمين اللي بينفوا يقولوا لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا مبين ولا محايد، ده كلام الاشاعره والمعتزله وكل المتكلمين، وده كلام متناقض في ذاته يرفضه كل ذي عقل سليم. لابد أن نثبت وجود الرب عز وجل بائنا من خلقه سبحانه وتعالى. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم أن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور، قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعالي من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج، إنما ذلك كل من القوة الخيالية الوهمية. قال وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرأي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، أو يري الملائكة يعني يرى الملائكة ويسمع خطابهم أو يريهم لغيره، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج. هذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه. والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العاري فوق سماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء، فهم أنكروا ذلك كله. لذلك الفلاسفة، وإن كان ابن سينا طبعا مشهور إن رجل فيلسوف إسلامي، ما فيش حاجة اسمها فلسفة إسلامية، ده هو في الحقيقة مهمة ابن سينا والفارابي أنهم استعملوا الألفاظ الشرعية في بيان العقائد الفلسفية، فظلت العقيدة فلسفية، لكن استعملوا بدل ما قالوا إن هو إن المعاني المحسوسة المعاني قصدي تتشكل في صورة محسوسة، فقالوا هي دي الملائكة. أصل نظرية الفلاسفة في وجود العالم نظرية الفيض، وهو أنه كان هناك أو في الأصل ما يسميه ما يسمونه واجب الوجود، الوجود المطلق المجرد عن الذات والاسم والصفة. في الحقيقة ده حقيقة وجود في ذهن مجرد وهم، ما فيش حاجة اسمها وجود مطلق لا ذات ولا اسم ولا صفة. اللي يجرأ الذهن هو اللي يستطيع التجريد بين الوجود وبين الذات الموجودة، فيقول يثبت وجوده خلاص، وجود مجرد عن ذاته واسم وصفة. هذا الوجود المطلق المجرد فاض منه أزلا فيض أولي وهو العقل الكلي، وفاض منه بعد كده من العقل الكلي 10 عقول، العقل الكلي يسموه العقل الفعال أحيانا، ثم تتابعت الفيوض إلى أن وصلت إلى المادة اللي بيسموها الهيولي، اللي هي كانت زمان عندهم عند الفلاسفة اليونانيين عبارة عن أربع حاجات، اللي هو الايه؟ التراب والماء والنار والهواء. فالأربعة دول هي العناصر الأساسية اللي باختلاطها بتتكون المواد الأخرى، مع إذن الايه الأشياء دي طبعا بلا شك إنها ثبت خطأها تماما. طبعا العناصر المتكونة دلوقتي من عناصر كثيرة جدا، حديد ونحاس غير الأربعة دول، وإن المية دي نفسها متكونة من عنصرين وهكذا. الغرض المقصود، وعندهم أيضا إن النفس إن فرض من الوجود المطلق أيضا حاجة اسمها النفس الكلي. النفس الكلي فاض منه تسع نفوس، وبعدين سلسلة من الفروض إلى أن تصل إلى النفوس الجزئية اللي هي النفوس الأرواح الحلة في بني آدم. فالنفوس دي بتحل في الهيولي فيتكون منها الإيه؟ الأشياء الحية. النظرية طبعا قطعا ويقينا خلاف ما جاءت به الرسل جميعا، لأن الرسل اعتقدهم في الذي جاء به كل الرسل أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا العالم، وهو سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته لم يزل سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الخلق جميعا كانوا عدما أوجدهم الله. عندهم أصلا أن الفيض ده فيض أزلي بلا بداية. للعلم يعني النظرية دي هي مصدر مسألة تعدد الأقانيم عند النصارى أيضا. إن العقيدة النصرانية دي عقيدة أصلا فلسفية، وليست عقيدة مسيحية، ليست عقيدة المسيح عليه السلام، ولا يمكن أن يوجد ذرة منها في الإنجيل. ولكن هي نظرية الفيض هي اللي أثرت ذلك، لما قالوا أن ذلك أن نؤمن بإقنوم الإبن المولود من أبيه قبل كل الدهور، اللي هو الأزلي في الفيض ده، اللي هو اتولد انبثق منه، والروح القدس انبثق من الإيه؟ من الأب أيضا. ولذلك تلاقي نفس العقيدة دي زي ما قلنا أن هم عندهم العقل الكلي اللي هو الكلمة، اللي هو الكلام ده مصدر الكلام، والنفس الكلي هم بيقولوا بقى ان الروح القدس هو ده الفيض الازلي الثالث. وذلك قالوا بتثليث الاقانيم ان هو فيه، وبعدين بيحددوا رغم كده ان في واحد هو المصدر اللي هو الواجب الوجود برضو عند الفلاسفه. انا بقول الكلام ده عشان نبين مدى خطوره العقائد دي، وان معرفتها صحيح انها يعني ميته، لكن ميته ان الناس عمرها ما تفهم الكلام ده. عوام الخلق يستحيل يفهموا الكلام ده، ولكن ده اللي دانوا بيه في النهاية اتباعا للأحبار والرهبان. لكن ده اللي تقرر في المجامع. بس شوفوا أثر التقليد الأعمى اللي خلت ملايين من البشر، آلاف الملايين من البشر في كل عصر من العصور يدينون بهذه العقائد ويحفظوا الكلام المتناقض ده، والعياذ بالله، إن فيه فيض فاض وإن الفيض ده أزلي، وبالتالي فقالوا إن الأقانيم دي غير مخلوقة، إن الصور دي غير مخلوقة. فهو عند الفلاسفة والغزالي لما جه كفر الفلاسفه كفرهم من هذه الجهه، قال ان هم يقولون بقدم العالم، لان الكون كله فاض ازلا، فالعالم قديم، واجب الوجود متفضل عليه بالرتبه وليس بالوجود. واجب الوجود ده مش متقدم وجوده عن وجود العالم، ده فيض زي الشمس لما تطلع اشعتها بلا بدايه، مع ان الكلام ده غلط جزما برضو، ان الشمس بالتاكيد بدا اضاءتها في لحظه معينه، لانها كنجم مضيء لابد انه كان له بدايه تكون. والنهارده كل النظريات دور كيف بدات تكون هذه النجوم، وازاي اتولدت، وازاي بدات تخرج منها الطاقه. ففي لحظه بالتاكيد هم متعتقدين ان ده امر ازلي، وبيطلع تخرج منها اشعتها والضوء والطاقه الخارجه منها بلا بدايه وبلا نهايه ايضا. وكان ده باطل قطعا، لان لابد ان هو يكون لها نهايه، ده الطاقه دي لابد لها من نهايه ان تنتهي فيها. وممكن يعني الامر ده عند العلماء التجريبيين الامر ده مجزوم بيه عندهم. الغرض المقصود يعني ان دي العقائد دي عقيده الفلاسفه، ان هم بيقولوا ان الفيض ده بدايه الفيض، اول فيض هو العقل الكلي. العقل الكلي ده عباره عن معاني. النفوس الاذكياء يمكنها ان تدرك هذه المعاني، معاني كليه ليست جزئيه. مش شرط انها تكون منطبقه على تطبيقات واقعيه، لكن لو قلنا على سبيل المثال، يعني مش على سبيل التحديد، لو قلنا حسن العدل وقبح الظلم، ده معنى كلي في آلاف الصور فيها عدل وفيها بالتالي فهي حسنة، وآلاف الصور فيها ظلم وبالتالي فهي قبيحة. بيقول ان المعاني الكلية دي الأذكياء اللي هم الحكماء الفلاسفة، وبعدين الأنبياء عندهم دول ناس أذكياء، بيقدروا يدركوا بعقولهم المعاني دي. وبالتالي فالوحي عبارة عن ان العقول الذكية بتاعت الرسل بتدرك المعاني الكلية اللي هي اللي في العقل الكلي. فعبارة عن ان الحجب بين العقل الكلي وبين العقول الجزئية اللي هي احد انواع الفيوض بتزول عنه لغاية ما تدرك هذه المعاني. فعندهم النبوة مكتسبة، لان اي واحد ذكي ممكن يبقى نبي. ماشي، اي واحد بيفهم ويدرك المعاني دي وعنده حكمة زي ما بيقولوا يسموه الفلاسفة الحكماء يمكن ان يدرك هذه المعاني. فاذا ادركها هو ده عبارة عن ايه؟ عن الوحي اللي عند المسلمين. يعني الناس المسلمين دول ما بيفهموش، بس عايزين نعبر لهم عن العقيدة الفلسفية بحاجات هم بيسمعوا عنها، يسموه الوحي ويسموه الملائكة ويسموها النبوة. فاحنا ما عندناش مانع، احنا عندهمش مانع ان هم يسموها بالاسماء اللي هم معتقدينها، بس يفسروها بالتفسير الايه؟ الفلسفي. ان النبوة دي هو بيقول الغزالي كفرهم بان النبوة مكتسبة. ها الفارابي بيقول كده وابن سينا بيقول كده، ما الكلام ده، لان ده كلام ارسطو اصلا وكلام كل الفلاسفة اليونانيين اللي هم اتباع ارسطو. ف للعلم يعني اللي بيقولوا اصلا بقدم المادة من باع كلامهم كذلك، اللي بيقولوا ان المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم،